وعلى موجة البرنامج العام حان اللقاء وعالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، هندسة الهواء خالد عيد، مخرج اللقاء هاني الهواري. وأسعد معهم ومعكم إيمان عبد الحليم. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، إدنا بيدكو نعمل معجزة. مصر فتح لكم إيديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني هتبني الأهرامات. The land of inspiration and the cradle of civilization. Egypt is the great gift of the Nile. With more work and dedication and with the people's love and devotion, Egypt will be rising once again. مستمعينا وأهلا بكل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي في عالم السياحة من خلال موجاتكم موجات البرنامج العام. بيشرفنا هنا في استوديو 2 استوديو البرنامج العام دكتور عبد العاطي المناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. في الأول حضرتك صلحت لي معلومة وأنا بكتب البوست، وأنا كتبته السياحة العلاجية، حضرتك قلت لي إيه؟ السياحة الصحية. ده مسماها؟ ده مسماها الأعم. ليه؟ لأنه السياحة العلاجية هي جزء من السياحة الصحية، وكان في يعني خلط بين المسميين، مستمعين ضروري يعرفوه. يعني كان قديما يمكن إلى وقت قريب كلمة السياحة العلاجية تعني للمستمعين أو معظم اللي بيسمعوا الكلمة المياه الكبريتية والرمال والطمي وكل أنماط السياحة الاستشفائية. التسمية الصحيحة لهذه الأنماط اسمها السياحة الاستشفائية وليست العلاجية. أما السياحة العلاجية فهي الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى، في مركز طبي، في مركز أشعة، في مركز تحليل، فتعني طب ومريض وطبيب. ده كده المفهوم بيتصلح، بحيث ان احنا لما نتكلم عن هذه الصناعة العظيمة في مصر وكل المقدرات اللي فيها، فهي السياحة الصحية وتشمل السياحة العلاجية الطبية ثم السياحة الاستشفائية أو سياحة الاستشفاء البيئي. نقربها للمستمعين، نقول إن مش لازم الإنسان يكون مريض عشان يعني يتمتع بهذه النوعية من السياحة. بالضبط كده. يعني هو يروح من باب إيه؟ الإصحاح البيئي، صحته، ويحسن وضعه الصحي، مناعته، يستمتع بالجمال. استجمام. بالضبط. وبالتالي يعني زاوية التسع سوقي بيزيد، فده لي بعد اقتصادي في الموضوع، إننا بس بتكلم بتكلم بس على مرضى، لا أنا بتكلم على المرضى وزويهم. ومرة تاني السنة دي المريض جي مصر اتعالج، المرة الجاية يكون مش مريض ويجي تاني هو شخصيا وياخد جرعة الاستجمام والاسترخاء في مصر. طيب احنا نعرف بقى مردودها ايه، مردود السياحة الصحية مش هنقول العلاجية. أيوة كده. نقولها بقى مردودها إيه اقتصاديا على عالم السياحة. هي لها يعني مرديد مش مردود واحد كمان، يعني في عندك مردود إن مصر بتسترد عفيتها في هذه الظروف المتفردة، وفي بناء مصر في هذه الفترة من خلال قيادة السيد الرئيس طبعا، وهذه الرؤية الاقتصادية العظيمة وهذا الجهد المبذول للإبداع خارج الصندوق في يعني إيه الاستفادة العظمى وتعظيم كل ما يتعلق بثروات مصر وأهمها ثروات الاستشفاء البيئي الموجودة. في مردود اقتصادي كبير طبعا، في مردود اقتصادي، في مردود إن مصر يعني تنهض نهضتها التي تليق بها وسط الذين يقدمون هذه الخدمات في العالم، الدول الأخرى التي ربما لا تتمتع بهذا القدر من الإمكانيات العظيمة اللي موجودة سواء في شق السياحة العلاجية الطبية أو في شق كمان السياحة الاستشفائية. مصر فيها الاثنين. طب دكتور عبد الغاطي إيه رأيك نرجع بقية المردود الاقتصادي للسياحة الصحية، لأن معنا دلوقتي خبير سياحي أستاذ طارق إبراهيم، نشوف ده مردوده إيه سياحيا في مداخلة معنا حالا. أستاذ طارق أهلا بك معنا. اهلا بحضرتك، الاسم طارق ادهم بس تصحيح سؤالي. استاذ طارق ادهم احنا اسفين يا فندم، اهلا وسهلا. ابدا يا فندم، اتفضل يا فندم. احنا بيشرفنا هنا في استوديو برنامج العام دكتور عبد العاطي المناعي رئيس مجلس امناء المؤسسه المصريه للسياحه العلاجيه او الصحيه، وكنا بنتكلم عن السياحه الصحيه ما لها وما عليها. ما اعتقدش ان ما عليها كله لها طبعا. طب نعرف من حضرتك المزيد يا استاذ طارق. السياحة الصحية بمفهومها العام بتمثل دلوقتي نسبة مش قليلة في السياحة العالمية، والنسبة اللي مش قليلة دي المردود بتاعها الاقتصادي أضعاف السياحة العادية، وده مش كلام إنشاء، ده كلام حقيقي موثق بأرقام وموثق باقتصاديات دول. في دول شقيقة وقريبة مننا في مصر، وممكن نحدد مثلا زي دولة الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية أنشأت 32 فندق بمختلف درجات 3 نجوم و4 نجوم و5 نجوم على منطقة اسمها البحر الميت. هذه المنطقة احنا لدينا في مصر منطقة اسمها سفاجة، لها نفس المواصفات العلاجية والاستشفائية اللي موجودة في البحر الميت، بل أفضل، وده كلام الدراسات العلمية مش كلامنا إحنا كمصريين بس. تمام. الاستفادة من حاجة زي كده، الاستفادة من الدعاية لحاجة زي كده، يمكن أنها تنقلنا كسياحة مصرية لمستويات أخرى أكبر بكتير. تمام. حضرتك قلت سفاجة على سبيل المثال، طب احنا نعرف اشهر المناطق اللي في مصر اللي ممكن انها تكون اماكن لزيارة او الاستشفاء الصحي؟ اقدر ان انا ابتدي اقول سفاجة، ودي كان لها سبب الحياة الاستشهاد بيها، لان هي هذه المنطقة سنة 93 و94 اتعمل فيها على مدار السنتين دراسات علمية من المركز القومي للبحوث المصري، شارك في أطقم طبية وعلماء من المركز القومي للبحوث، أنا بقول حضرتك 93 يعني من 25 سنة. والموضوع ده أدى إلى استخدام هذه النظريات في الاستشفاء البيئي من سنة 93 إلى سنة 2018 اللي نتكلم فيها. فأنا علشان كده ببتدي بهذه المنطقة لأنها خاضت كل المراحل العلمية والتوثيقية اللي خلينا نبتدي بيها، والحقيقة أنها لم يلحق في مصر حاجة زي المنطقة دي من 25 سنة. إنما لو بنتكلم على مناطق ثانية، لا، في طبعا في جنوب سيناء في المنطقة اللي اسمها عيون موسى، في المنطقة اللي اسمها عيون فرعون، وفي عندنا سيوة، في الواحات الداخلة والخارجة، وفي حلوان، بس حلوان الحقيقة اتغيرت الطبيعة بتاعتها عبر السنين الطويلة اللي انشئ فيها المنطقة الصناعية، فيعني احنا كمتخصصين شوية او كفاهمين المجال ده شوية يمكن بنقول حلوان ما عادتش مميزة زي زمان، لكن في مناطق ممكن جدا تنميتها. وبنضيف أسوان برضه لها بعض الخصائص الاستشفائية اللي هي ممكن انها تنمى وتستكمل الدراسات العلمية بتاعتها وتبقى منافسة برضه. طب احنا بيشرفنا في الاستوديو زي ما قلت لحضرتك الدكتور عبد العاطي المناعي، هو معاك حالا. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا يا دكتور، اهلا بحضرتك. وطبعا اضافات طارق بيه في الموضوع بما له من خبره في هذا المجال، ويعني طبعا اضاف ان في اماكن كتير موجوده في مصر، وضرب المثال على الاردن وهو مثال طبعا قريب، واحنا كلنا يعني يمكن زرنا الاماكن وشفنا. فعلا اسمن كل هذا الكلام واؤكد ان كل المواضيع اللي احنا متعلقين فيها هي بس فقط نظره الى تنظيم هذا العمل من خلال السياحه العلاجيه الطبيه والاستشفاء البيئي، ان هم مرتبطين ببعض حتى يكون القادم لمصر بياخد اعلى مردود من الزياره، سواء في الجزء الطبي او الجزء الاستشفائي اللي هو مهم جدا. ويمكن السوق يا طارق بيه يعني ملاحظ ان السوق العربي لهذا الموضوع اضافه الى المصريين طبعا، يعني لان السوق العربي سوق مهم جدا كمان السوق الافريقي لمثل هذا الامر، فقط ينقصنا يعني التنظيم والتسويق. مظبوط يا دكتور، وانا باكد على ده، لان حضرتك ذكرت السوق العربي. أنا أقدر أقول لك من واقع اللي حصل مش الأحلام، إن دولة زي دولة الكويت اللي سنين طويلة كان بيوصل لمصر أعداد كبيرة بالقياس بالعدد السكاني اللي موجود في دولة الكويت، أعداد كبيرة تيجي من وزارة الصحة الكويتية عبر السفارة الكويتية والملحقية الطبية الكويتية، وكانوا بيوصلوا للاستشفاء في سفاجة، وكان منهم برضو بيوصل للسياحة العلاجية الطبية اللي هي بخدمتها بتقدم المستشفيات الموجودة في القاهرة ومدن أخرى. ده تأكيد على كلام حضرتك. مهندس طارق أدهم الخبير السياحي، أستأذن حضرتك دقيقتين موجز الأنباء، بعده نعود اللقاء مع حضرتك. تفضل يا فندم. شكرا يا فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإلى حضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية دور الاتحاد البرلماني العربي في مواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي. رئيس الاتحاد البرلماني العربي المنعقد بمقر مجلس النواب يؤكد أن مصر تملك مكانة استراتيجية تجعلها حصنا واقيا للأمة العربية. بدء اجتماع الخرطوم الخاص بسد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري ومدير المخابرات العامة في مصر والسودان وإثيوبيا. اتفاق مصر والبنك الإسلامي للتنمية على دعم عدد من مشروعات التنمية في سيناء. الجيش السوري يحشد قواته في أحياء دمشق تمهيدا للسيطرة على العاصمة بأكملها للمرة الأولى منذ عام 2012. ولي العهد السعودي يزور فرنسا في الأسبوع القادم لبحث تطورات الوضع في اليمن والتبادل الاستثماري بين البلدين. مقتل 30 مسلحا متطرفا في مواجهات مع قوات جيش مالي والقوات الفرنسية بالقرب من الحدود مع النيجر. رئيس وزراء باكستان يزور أفغانستان غدا لتسهيل إجراء محادثات السلام بين كابول وحركة طالبان. وأخيرا المحكمة العليا في البرازيل ترفض التماسا تقدم به الرئيس الأسبق لويس لولا دي سيلفيا لإرجاء تنفيذ حكم بالسجن صادر بحقه. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء في الثانية والنصف، إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. يا أغلى اسم في الوجود، يا مصر، يا اسم مخلوق للقلود، يا مصر، يا أغلى اسم في الوجود، يا مصر، يا اسم مخلوق للقلود، يا مصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. تفوت عليك المحن وانت اعلى وطن، وانت اعلى مكان. مخلوق للقلوب يا أغلى اسم في الوجود عدنا لحضراتكم من جديد وفترتنا الخاصة بالسياحة الصحية وبيشرفنا دكتور عبد العاطي المناعي وحوارنا عن السياحة الصحية. كان معنا قبل موجز الأنباء مهندس طارق أدهم الخبير السياحي. نكمل معاه الحوار, تفضل دكتور. كان الكلام على المردود الاقتصادي من السوق العربي والسوق تمام. الإفريقي في هذا المجال اللي هو تمام. السياحة العلاجية الطبية والسياحة الاستشفائية. تمام مهندس طارق معنا؟ مع حضرتك, تفضل يا فندم. أنا علقت على السوق العربي وخدت مثال دولة الكويت, ده مجرد مثال. تم التنفيذ السياحي من دولة الكويت من سنة 96 تقريبا أو 95 إلى سنوات قريبة جدا. بنتمنى أن وزارة الصحة الكويتية مدعومة بالسفارة الكويتية في مصر والمرحلة الطبية الكويتية أنها تعيد تاني إحياء البرنامج بتاع إرسال مرضى من الكويت للاستشفاء في مصر. دي نقطة. النقطة الثانية أن حضرتك, أنا قلتها مثال دولة الكويت, لكن ده ما كانش لوحده. السعودية بالحجم الكبير بتاع عدد السكان اللي موجود فيها, الإمارات, البحرين, العمان, دول كتيرة تانية عربية يعني جربت أنها بالعلم اللي عندها, بعلم أقصد بالمعلومة اللي عندها عن الاستشفاء في مصر, أرسل الناس كتير من عندهم. ولما بقول الحياة المعلومة اللي عندها, لأننا إحنا في مصر كنا مقصرين جداً في الدعاية كمظلة حكومية لهذا المنتج. ولما بتكلم على المظلة الحكومية, أنا بتكلم على الشيء المهم جداً بالنسبة للقطاع الخاص عشان يشتغل, اللي هو ينمو شغله بوجود مظلة حكومية قوية زي ما الأردن عملت للقطاع الخاص بتاعها. الأردن ما بتدفعش فلوس حضرتك للقطاع الخاص, القطاع الخاص مش منتظر دعم مالي, هو منتظر دعم دعائي من ضمن الدعم العام اللي بيتعمل لمنتج السياحة. هو ده اللي أنا أصبته عشان أكون واضح. الجزء الخاص بالدول الأفريقية الحقيقة اللي بيصيره الدكتور عبد العاطي, إحنا مش منتبهين في مصر إن مصر كانت رائدة لأفريقيا كلها. مصر كان لها تواجد قوي جدا في الدول الأفريقية عبر سنين طويلة. هذا التواجد من السفارات الكتيرة بتاعتنا, هذا التواجد من شركات التصدير والاستيراد اللي كانت موجود لها فروع في دول أفريقية كتيرة, هذا التواجد موجود في ملحقيات تجارية وملحقيات عسكرية وملحقيات ثقافية موجودة في دول كتيرة جدا في أفريقيا. الحياة الدكتور عبد العاطي بيصير موضوع ده يعني لازم يتبصله بمنتهى الاهتمام. يعني وممكن نتكلم فيه كتير, بس انا مش عايز يعني اخد وقت اكتر من ده في التعليق على الجزئيه. نعم. حوارك جميل وممتع مهندس طارق أدهم الخبير السياحي. بنتمنى إن شاء الله مزيد من توفيق لجهودكم يعني، وربنا يوفقكم ونشوف مصر إن شاء الله مزار عالمي للسياحة الصحية. شكرا لك يا باشمهندس. شكرا يا فندم. مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحدود. مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر الشريف ألف ضحكة بتنجيب، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت وسط أهلك مش بعيد، ده الفرح لو زار ديارك يلقى جوه ديارنا عيد، يلقى سعادة الشدة إيه. دالنا يا سلام نومنا بالسلام، سالنا يا سلام نومنا بالسلام. نهار وليل مصر الصحية تبارك فينا النوم، بكاف الناس بالمحبة تزيد الشوق يدوم. في مصر نكون من صباح الكل عليك. لسه مع حضرات المستمعين دكتور عبد العاطي المناعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة الصحية. خارج الهوى سألت دكتور عبد العاطي، قلت له إحنا بينقصنا إيه في مصر عشان نبقى مزار للسياحة الصحية؟ يمكن الباشمهندس طارق في حواره أن المظلة الإعلامية الموجهة لهذه الصناعة تحديدا وهذا الاستثمار القوي هي ما ينقصنا. ده يكون بحاجة مهمة جدا اسمها، وده يعني طموحنا وأملنا ونتمنى أن يتحقق ذلك، إلى تأسيس المجلس الأعلى للسياحة الصحية في مصر أو الهيئة العليا للسياحة الصحية في مصر، ودي تكون يعني يفضل طبعا تابع الأعلى جهة مفروض في الدولة، رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء. لها من الصلاحيات اللي هو التعاون مع الوزارات المعنية بالموضوع زي وزارة السياحة، وزارة الصحة، وزارة البيئة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية. كل وزارات دي طبعا كل واحد له دور في تقديم حاجة مهمة جدا لإثراء وتعظيم خدمات السياحة الصحية في مصر. كل واحد له دور، هي الهيئة بتعمل التنسيق بين هذه الجهات المعنية بالأمر والقادمين وفتح آفاق للدول الأخرى وتذليل العقبات اللي موجودة، وهي طبعا عقبات مش قليلة. طب دكتور عبد العاطي، لما حد بيكون تعبان نفسيا أو بيعاني من أزمة نفسية بيقولوا له روح في مكان يعني استجم فيه. استجم بالضبط، وده محور الاستشفاء البيئي والاستجمام بالتأكيد. طب احنا معانا دلوقتي على التليفون دكتور عمرو سليمان خبير العلاج النفسي وعلاج الإدمان. مساء الخير دكتور عمرو. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. الكلام اللي انا بقوله ده صح، ان لما حد بيكون متضايق ويروح مكان يستجم فيه حالته بتتحسن؟ طبعا طبعا. وده علاقة وثيقة بالدكتور عبد العاطي اخي العزيز واسلم عليه. طب خلاص هو معاك اهو تحاورة معاً بقى. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور عبد العاطي. طبعا فكرة ان احنا نبحث عن الاستجمام النفسي مع السياحة العلاجية او السياحة الصحية كما يطلق عليها دكتور عبد العاطي ويحب ان يسميها دائما، تمام، دي حاجة مهمة جدا. لانه انا مش بس بقدم خدمة صحية على مستوى استشفائي او على مستوى علاجي، لا، انا كمان اقدم الخدمة النفسية الحرفية لهذا السائح او لهذا النزيل، وده بيبقى من الدعايات الغير مباشرة او القوة الناعمة اللي ترجع لمصر مرة اخرى. ومحتاجين الفترة اللي جاية نتحدث اكثر واكثر، وزي ما بيعمل دكتور عبد العاطي في مجهوده الرائع في القصه دي، ان احنا قوانا الناعمه نستردها مره اخرى، لانه جزء من شخصيه مصر هي قوتها الناعمه، ليس في الادب والفن ولكن ايضا في الطب وما يقدمه الطب من علوم. احنا من اقدم الحضارات في الطب وعلوم الطب، فلما النهارده اقدم هذه الخدمات ونستعيد الروح في جسد مصر الطبي مرة ثانية كعلم وكخدمات، ترجع لينا الريادة والقيادة داخل الشرق الأوسط أو القارة الإفريقية، ونطمع أن نكون من مصدري هذه الخدمات عالميا إن شاء الله، وده هيحصل إن كان لينا عمر خلال السنين القادمة بإذن الله. بإذن الله. دكتور عمرو، من تخصص حضرتك انك انت خبير في علاج العلاج النفسي وعلاج الادمان. نعم. يعني هل من يعاني من الادمان بيجد مثلا راحته في في في مكان ما؟ يعني اوصف لنا الموضوع ده. احنا دايما في علاج الادمان بنبحث عن انه المريض يتم مش فكرة العزل عن المجتمع، ولكن عزله عن المثيرات التي تؤدي إلى انجرافه ناحية الإدمان. نعم. وعشان كده الفكرة في العلاج دائما بدل ما هو كان عنده ارتباط شرطي بعربيته، بحياة الإدمان الصاخبة، بسلوكياته الإدمانية، لما وفر له منتجعات أو أوفر له بيئات علاجية سليمة، دوت يستدعي أنه المريض بتاعي يبقى قادر على الإلمام بالمفاهيم العلاج اللي أنا بضطر أنقله من مكان لمكان في القاهرة أو في أي مدينة كبرى زي الإسكندرية أو أي مدينة بتوفر فيها خدمات علاج الإدمان. طب وليه ما نستغلش حاجة زي السياحة العلاجية أنه يبقى عندنا برامج تأهيل قوية في علاج الإدمان تساعد على أنه هذا المريض يتحول من ارتباطه بالحياة الإدمانية في المدينة إلى أن أنا أعمل له ما يسمى بالديكونديشنينج، بدل ما هو مرتبط شرطيا بالمدينة وصحابها وعربيته وأصدقائه و لما وفرش مجتمعات علاجية على أساس علمي سليم وأوفرها في أماكن الاستشفاء أو أماكن نتداولها في السياحة العلاجية، ويصبح عندنا مشروع قومي لعلاج الإدمان بشكل تقدمه مصر للعالم كتجربة رائدة في سياحة العلاج بهذا الشكل وفي هذا التخصص وفي علاج الإدمان. تمام. ويمكن أمريكا عندها حاجة زي كده وسباقة في المجال ده بشكل قوي يعني. تمام. صحيح. يمكن دكتور عمرو بي يعني ذكر حتى مهمة جدا اللي هو جزئية العلاج الإدمان. هو طبعا مرض زي أي مرض يصاب به الإنسان من نتيجة الأفعال اللي يعني بتحصل، لكن في النهاية بحمد الله له علاج. ويمكن دكتور عمرو أنا بأكد على الكلام إن احنا نستثمر هذا التخصص وهذه الإمكانيات اللي موجودة في خبرائنا متخصصين زي الدكتور عمرو وآخرين، والأماكن الكثيرة اللي فيها مواطن الاستجمام على أعلى مستوى ومنتشرة في أكثر من محافظة في محافظات مصر، وكلها على أهبة الاستعداد سواء من الناحية البيئية والناحية التكوينية كمان فيها. ما ينقصنا في هذا القطاع هو ما ذكره البشمهندس طارق من قليل اللي هو الإعلام والدعاية لهذا الموضوع. يا دكتور عمرو نتفق ربما في النقطة. طبعا طبعا طبعا. خليني أقول يا دكتور عبد العاطي، حضرتك فتحت خريطة وواضح فيها أماكن لاستشفاء كتير جدا في مصر الحقيقة. هل الأماكن دي فعلا مؤهلة لاستقبال الراغبين؟ الأماكن دي وأكتر منها عشرات المرات. أم تحتاج لإعادة؟ الأماكن اللي شفتها دي اوريدي موجود فيها خدمات بالفعل، لكن مش موجود لها دعاية كافية. دعاية كافية. وده سؤال يعني وعلامة استفهام كبير. نتمنى ان شاء الله في هذا خلاص لان احنا يعني طرحنا مسكوب وفتحنا الابواب وطرحنا الموضوع. بيحب الامل وبيحب الطموح، فاحنا ايه مش هنتكلم في الماضي، خلينا في الحاضر. طبعا عندنا امكانيات كويسه جدا. ويعني نتكلم بالامل ونتكلم بالخطه والخريطه الموضوعه، سواء كان من المجتمع المدني او من القطاع الخاص او من القطاع الحكومي، لان تكاتف هؤلاء الثلاثه مقدمي الخدمه هو اللي هيخلينا بالضبط ننظر للامام في ان مصر تقدم ذلك، وليس انا فقط او هو فقط او هي فقط من يقدم هذه الخدمات. تكاتفنا جميعا كابناء مصر هو الوحيد اللي سيجعل لنا رياده بحجم وقيمه مصر وقيمة الـ الـ الـ الإمكانيات اللي موجودة سواء في العامل البشري أو في المباني والأماكن وكل المتاح على أرض مصر. بإذن الله. بشكرك دكتور عمرو سليمان خبير العلاج النفسي وعلاج الإدمان. شكرا وجودك معنا يا فندم, وبنتمنى إن شاء الله نشوف مصر مزار عالمي للاستشفاء الصحي. إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله يا فندم. بإذن الله بفضل مجهوداتكم ومجهودات المخلصين زي دكتور عبد العاطف. ربنا يخليك. أكيد يا فندم. مجهودك الكثير ربنا يخليك. العافية فندم. سلام. قاعدة الصبح على الكورنيش في كوباية شاي نمائي في طيبة ناس ولقمة عيش تجمع الفقير والبيت. في قاعدة الصبح على الكورنيش في كوباية شاي انت بتعمل دعايه. أيوة لما تقعد لما بتقعد على الكورنيش قعده صيف طبعا بتنسى الدنيا. البحر اكيد طبعا. القعده على البحر ورؤيه البحر والهواء والنسيم طبعا. وجو مصر اكتر من ضيف كريم كان قاعد مكانك قال احنا نبيع جو مصر. جو مصر صح. يتباع ويجيله اللي يشتريه ويبحث عنه. بالضبط. مصر تمام. ليس لها مثيل في الجو وفي الإمكانيات البديعة الموجودة فيها مطلقا مطلقا. طيب نلخص الحلقة ونقول 1 2 3 مطلوب إيه اللي نضع مصر على خريطة السياحة الصحية. جميع تكاتفوا مع بعض. الموضوع موضوع كل المصريين, حتى مش موضوع بس مقدم الخدمة, موضوع حضرتك وموضوعي وموضوع كل الناس اللي في الشارع. احنا مش احنا عرضنا الموضوع اعلاميا. لا ما هو ده يعني ده جهود الاذاعه طبعا المصريه والتلفزيون المصري, يعني طبعا جهود جيده وممتازه, لكن كمان المزيد لان احنا الفتره اللي فاتت ما كانش فيه بالشكل اللي هو يتناسب مع الدور. الحاجه المهمه جدا للاذاعه والتلفزيون اللي هو لغه الاخر. احنا دايما بنتكلم باللغه العربيه وبرامجنا باللغه العربيه, واحنا عايزين السوق الافريقي الذي لا يتحدث العربيه كامله, وعايزين السوق الاوروبي والذي لا يتحدث العربيه ايضا. فبالتالي ان احنا نبص نظرة خارج النمط التقليدي, يكون عندنا برامج باللغات الفرنسية وبالإسبانية وبالإيطالية وبالإنجليزية وبكل اللغات. وإذا أردنا أن نسوق خدماتنا الإفريقية فلنبحث عن اللغات المحلية, لغة الهوسة واللغة السواحلية, لأن هذا الكلام مين هيسمعه علشان يفهم الرسالة اللي عايزة توصل بالشكل الصحيح. أما إحنا وإحنا بنتكلم يعني بلغاتنا سواء كان في البرامج الدعائية أو الإعلامية, فمش من الضروري إن إحنا نغفل هذه اللغات الهامة جدا. عندنا طبعا خبراء في الإذاعة المصرية قادرين على تنفيذ ذلك, لكن لازم الرؤية تختلف من الشكل النمطي التقليدي, وأن نبحث عن أساليب أخرى للصورة التي تعبر عن 1000 كلمة ربما أفضل كثيرا من الكلام. توضيح صورة ومكانة مصر في بلغات السياحة مختلفة الصحي. وليست باللغة العربية تمام. فقط. ونتمنى أن السادة المسؤولين يعني يصدر القرار, ويا رب يكون قريب جدا, اللي هو تأسيس الهيئة العليا للسياحة الصحية. هتشمل الاثنين, السياحة العلاجية الطبية وتتقنن في وضعها وإمكانياتها, ثم السياحة الاستشفائية. وده يعني طلب ومطمح وأمل, لأن إذا تحقق ذلك وكانت هناك هيئة تعني بالموضوعين مع بعض, لأنهما متصلين بعضهم البعض, وهما الذين يعني الذين سيقودان إن شاء الله قاطرة هذه الصناعة بالمخلصين والخبراء الموجودين والإمكانيات الموجودة في مصر بإذن الله. دول أهم المطلبين. ربنا يحققهم إن شاء الله. وكل من يستمع إلينا لا يدخر أي جهد, أي مسؤول سمعنا ما بيدخرش جهد أبدا لكل ما فيه خير مصر. بشكرك ضيفنا الكريم دكتور عبد العاطي المناعي, كنت معانا وسعدنا بيك جدا. إن شاء الله يكون في خير قادم لمصر. سياحة صحية مش العلاجية زي ما حضرتك وضحت لينا. دائما نلتقي على خير. المرة الجاية نستضيف حضرتك مش ضيف, حضرتك صاحب بيت, وتقول لنا ان الاماكن كلها شاغره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا لحيك وللبرنامج العام. شكرا يا فندم. تانية بنشكر ضيفنا الكريم دكتور عبد العاطي المناعي, رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة الصحية والاستشفاء البيئي. ودائما نلتقي على خير، اللقاء في الأسبوع القادم يتجدد إن شاء الله. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب، شكرا مهندس الصوت خالد عيد، مخرج اللقاء هاني الهواري، وكنت معهم إيمان عبد الحليم. والخير دايما بنتمناه في كل خطوة من خطواتنا لبلدنا الحبيبة مصر. وتحيا مصر.